بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين، في مبحث الصفات الوجودية، صفات المعاني، بصفة الكلام، قال: والكلام الأزلي هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات، المباين لجنس الحروف والأصوات، المنزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت والتجدد واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات، المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. كما تعلمون أن صفة الله تبارك وتعالى مباينة لصفات المحدثات، ولذلك ذكر هذه الخصائص وهذه العوارض التي يتميز بها الكلام الحادث، التي يتميز بها الكلام الحادث. فلا يمكن بشكل من الأشكال، ويعتبر ذلك تفاها، أن نصف الكلام بكونه قديما ثم نصفه أو ننسب إليه هذه العوارض التي تقوم بمحدثات. وأولها وعلى رأسها أن كلام الله تبارك وتعالى ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت. نعم، هناك مبحث يعني مهم نبتدئ به، وهو أن قضية الكلام، حتى يعني كثير من العلماء المتبحرين يعني في حفظ المتون وفي حفظ العلوم، هذا لا يكون لهم شفيعا في تحقيق المسائل ومعرفة نياطها ومعرفة مداخلها وحقائقها. هذا لا يستلزم ذلك، تبحر في العلوم من حيث الحفظ ومن حيث حفظ الفروع ومشاكل ذلك، هذا لا يستلزم أن يكون محققا في المسائل في أي علم، مثلا في علم الكلام. فمن المضحك بالنسبة للمحقق أن نستنكر ما يسمى بالكلام النفسي، من المضحك، وأن نقول أننا ننسب لله سبحانه وتعالى كلاما نفسيا، مع الاستحقار في هذه النسبة أن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، مع أن القائل بهذا استهزاء لا يعلم مضمون هذه المقولة وعلميتها وتاريخية وضعها، ولماذا وضعت وما معناها. فهو من المضحك بالنسبة لي الذي طلع على مكنون هذه العبارة ولماذا وضع، وحتى اللغوي يبتسم ويضحك لجال هذا القائل النافي للكلام النفسي، كما فعل أهل الحق في قضية جعلهم ما يسمى بالكلام النفسي. لماذا؟ هذا مهم جدا. لماذا هذا الاصطلاح؟ والذي يزيد الطين بل أنهم يستهزئون بأن الشواهد في إثبات الكلام النفسي في الكلام العربي تلفظ به نصراني، وهذا يعني من عجيب الحمق، ومر معنا في تحقيقات أنظار. فهذا البيت يستشهد به في أي شيء؟ في إثبات معنى لغوي بإثبات لغة. وإلا من العجيب بمكان أن أساطين تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أول آلة يستعينون بها هي الشعر العربي الجاهلي الذين يعبدون الأصنام. ففهمنا أين الحمق وأين السفه وأين الصغار العلمي الذي يكمن في هؤلاء، ولذلك إنما نلتفت إليه من الغباء ومن الصبيانية أن يلتفت الإنسان إليهم ويجعل من كلامهم قضية يمكن أن تعالج فقط من باب العلم، يعني يعني تفاسس الأمور نلتفت إليها فقط لإبلاغ الناس ما من الله سبحانه وتعالى عليهم من عظمة علمه وما وفق الله سبحانه وتعالى واجتبى من أنك لم تسقط في تلك التفاسف التي لا يمكن أن توصف بكونها علما. فالأشاعرة قالوا بالكلام النفسي فقط في أي معرض في أي سياق، في سياق أن المعتزلة بوصفهم منزهون لله تبارك وتعالى وموسومون بالتعصب في التنزيه والتوغل في التنزيه، وهذا التوغل هو في حقيقته يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الخطأ وإلى الغرض، وفي بعض الأحيان حتى إلى الضلال، لأن التوغل في شيء دليل على ماذا؟ على عدم اكتساب آلات تحملك على أن تكون متوازنة، لأن المطلوب في دين الله تبارك وتعالى التوازن الذهني والقلبي والسلوكي والجسدي. فإن هذه المنظومة، فهم لما حصروا الكلام في حرف وصوت الكلام عندهم فقط في قاموسهم المعرفي الكلام حروف وأصوات، والمعادلة عندهم أن كلام الله تبارك وتعالى ليس بحرف، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحرفية والصوت، فله صفة الكلام. فأتى أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية فقالوا أن العرب من معاني الكلام في اللغة هو النفسي، وهذا ثابت في اللغة كما ذكره ابن هشام في شذور الذهب، هذا لا غبار عليه. فهم نقضوا بإثبات النفسي حصرهم الباطل، حصروا الكلام في حرف وصوت باطل، لأن الكلام يطلق على ما ليس بحرف وصوت وعلى ما هو بحرف وصوت، فالأول يسمى نفسيا والثاني يسمى لفظيا. بل إن المحققين كالكمال والعضد والجرجاني والسعد التفتزاني وعبد الحكيم والخياري والعصام، هؤلاء الفطاحلة قالوا هو المعنى الأول، بمعنى أن هذا الكلام هو الابتدائي، لأنك الآن يجول في نفسك كلام ليس مرتبا، هذا هو الذي يترجم حروفا وأصواتا ويعرب عما في ضميرك، إن الكلام لك الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، صح أم لا؟ نعم لازم يفهم المال في دوخ يجوز شكون يستوى شكون شكون فقيه ونجيه يكون مع الكلام واحد يتعب. فدليل على ذلك أن أهل اللغة قالوا أن الكلام يطلق على ثلاثة أمور، الكلام يطلق على ثلاثة أمور كما ذكر ذلك ابن هشام في شذور الذهب في معرفة كلام العرب في شرحه. أولا يطلق الكلام يعني في اللغة الآن، يعني لغتنا تقول أن الكلام كيت وكيت وكيت. أولا يطلق على الحدث، على المصدر، على نفس التكليم، على ذات الشيء. كقول الشاعر قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك كلامك هندا، الكلام هذا هو يعني الحدث، فيطلق الكلام على الحدث على الفعل. قالوا كلامك يعني فعلك الذي هو الذي صدر منك، هذا هو معنى الحدث، نفس التكليم. ولذلك يعمل عمل المصدر لأنه اسم مصدر، هذا كلامك ليس مصدرا اسم. قالوا كلامك هندا، ما أعرب هندا تفعل به لكلامك، لماذا؟ لأنه اسم مصدر يعمل عمل الفعل. فالمعنى الأول في اللغة للكلام هو الحدث، واضح. المعنى الثاني للكلام عند اللغويين، وهذا هو علم الوضع، فهمنا؟ هذا هو علم الوضع الذي نأخذ الآن، يسمى علم الوضع، وضع تلك الكلمة، أصل وضعها، لأن الوضع ما تعرفه، جعلوا اللفظ بإزاء المعنى الذي وضع لأجله. فهذا هو هذا هو متعلق علم الوضع، وهو أهم المبادئ الأساسية الكلية التي ينبغي أن تصان، وهو أمان اللغة. يعني لو أتى متحكم كما المعتزلة هم بجهلهم بالوضع أدى بهم إلى أي شيء، إلى فساد في الاعتقاد، إلى فسق، لأنهم يثبتون اللوازم، لو لم يثبتوا اللوازم لكفر. أرأيتم جهلهم النسبي بوضع هذا المصطلح، هذه اللفظة العربية أدى بهم إلى زيغ، فعلم الوضع يصونك من أي شيء، من الزيغ، حتى تعلموا أن المنهجية التي وفقنا إليها بكرم الله تبارك وتعالى منهجية ربانية. ويكفي بهذه العبارة مما تحويه من معاني ربانية، إذا وفرت إليها الأمطار التي ماذا تنبت تلك النبات، ذلك النبات لا يمكن، يعني لا تختار. أنا درست علم الوضع وعلم المنطق وعلم المقولات وعلم الأصول وعلم كذا وكذا، يعني أصبحت ربانيا، لا، ليس هذا المقصود، يعني تهيئك لأن تكون ربانيا حقيقي، فهمت هذا؟ لا، لسقي بذكر الله تبارك وتعالى وبتقواه وطاعته وصدق معه والخلق الحسن، هذه هي الأمطار التي تغذي هذه العلوم وتكون الشيخ الرباني، العالم الرباني، العالم الراسخ الذي يمدحه الله سبحانه وتعالى ووصفه بالرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. نعم. فالمعنى الثاني لغة وضعا ما في نفس الأمر مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى. الآن أنت يقوم بنفسك معنى، تقول الآن أنا الآن في يجول في خاطرك في نفسك تساؤل ما، يعني كيف كلام ليس بحرف وصوت، يعني مثلا أنا لا أتصور كلاما إلا بحرف وصوت، أنا بيجول في نفسي، لم يترجم إلى حروف وأصوات مرتبة، لكنها هذه تشعر أنها كتلة تحس بها كأنها تطرق آذانك، يعني كمعنى كأنها حرف وصوت، لكنها الآن هي في نفسك ليست مرتبة، هي عرض. فالكلام النفسي الذي يقوم بنا هو ماذا؟ عرض. يعني أننا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى كلامه النفسي، يعني أنه عرض. ولذلك كما قال الفنسي، ليس أسعد حالا ممن قال بأنه حرف وصف، هما سياد كلام مشبه. أنا لا أقول بحرف وصوت، لكن أقول بالكلام النفسي، هو في نفسي، في نفسي، في نفسي. لا، نحن عندما نقول كلامه تبارك وتعالى نفسي، ماذا يعني؟ ليس بحرف وصوت، هذا مراد الأشاعرة. ولولا جهل المعتزلة ما قالوا بهذا المصطلح، حتى ينبهون إلى أن الجهل بالوضع العربي مفضل إلى الضلال في الاعتقاد، ولذلك عقد له فصل الإمام الثلاثي قبل أن يخوض في الصفات. هنا الفتح المعرفي تربط بين الأمور، لماذا صنع كذا؟ فتلاحظ حبقك وحبق الآخرين الذين يعني يغرون بك وقد يشككونك، لم يأتي به، لم ينزل كيف هي لم ينزل الله به مسلطان من كثر من القلال كان صار يذهل عنه، وليس في الكتاب والسنة، ولم يأتي بها السلف الصالح. ليس المراد المراد هو فقط لولا أن المعتزلة لم يأتوا بذلك لم يقل، كما أن الفلاسفة لولا أنهم ما قالوا بقضية العرب وعدم يعني عدم لزومه بالجوهر وتلك المطالب السبعة ما ذكرها أهل السنة وما ردوا على الفلاسفة إلى من المسائل الكلامية. فهمنا هذا؟ فهو علم وظيفته الشراسة، وظيفته العناية بالمؤمنين وعدم انخرام إيمانهم. فأي متطفل وأي يعني تيار يمكن أن يصيب هذا الجوهر الإيماني إنما يدمغ ويصدع بهذا العلم. فهمنا هذا؟ فالأشاعرة فيقولون من أصولهم الكلام النسخي جهل بالنسبة لي. فعندما نقول كلامه تبارك وتعالى نفسي، وللأسف الشديد يعني وللعجب العجاب أن طالب العلم ينتسب إلى الأشاعرة، وعلماء ينتسبون إلى الأشاعرة ولا يفقهون هذا الأمر البسيط. أي ما هيش حاجة كبيرة بسيط، لا يفقهون هذا ويدخلون يعني في غيبوبة وفي صراع ويشككون ويقول فقط تعال طيب نفي هذا الكلام النفسي، لأنهم يعني لا يفقهون ولا يعلمون لماذا هو يعني مناط المسألة ولماذا ومعناها، كلام نفسي ما معناه، ليس بحرف الأصل. فهمنا الإشكال أين يكمن؟ مصيبة. وهذا في مسألة من مئات وآلاف المسائل، يعني طالب علم 6 سنوات يقرأ في العقيدة ويتخرج ولا يعلم هذا الأمر، ودائم في ذهني إشكال، والله هذا التيار يطرحون علينا إشكال كيف نحله، يبدأ يضحك بساعات يستحيل أن يقول كذا، هو لا يدري لماذا، وأصله في في في في في في, في أعماقه يعتقد أن كلامه تبارك وتعالى حرف وصوت، لكن يقول ليس بحرف ولا صوت مع أنه محتكم لوهمه، لم يعني لم يشفى من الوهم والخيال. وإذا كان حديث الوهم والخيال كما قال الغزالي أن الوهم من مكدرات مرآة العقل، الوهم من مكدرات مرآة العقل، هذا فالمسألة مهمة. فبهذا البيان انتهت القضية ولم تعد مغفلة في هذا الباب. فهمنا هذا؟ يعني حتى من أيام من البارحة يعني عندما الشيخ دد يعني إنسان ما شاء الله يعني موسوعة، لكن مع ذلك موسوعته تقتضي تحقيقه في مثلا في هذه الجزئية أو في هذا الباب، لا يجابه الشيخ سعيد فوزة أبدا، وإن كان يعني محفوظاته الشيخ سعيد فوزة لا يحفظ حق القرآن مثلا، فهمنا يحفظ آلاف وملايين، لكن عندما ذكر له يعني الكلام النفسي قال له يعني هذه من أخطائي، حتى لا يدري لا يعرف، لم يفتح مثلا كتاب أم البراهين للإمام السنوسي ويجبه، وهذا شرح مقدمات موجودة مثلا. نعم. فقلنا أن المعنى اللغوي الثاني ما في نفس يعني ما في ما تجتنزه النفس، نعم، فكأن يقوم بنفسك مثلا قام زيد، أنت الآن قام زيد مثلا جلس صابر الآن أريد أن هذا جلس، أقول جلس صادم، أنا بحروف وأصوات مرتب مرتب مسند ومسند إليه تام، هذا هو الذي جال في خلدي وترجم. ولذلك قال الشاعر: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فهذا هو المترجم. الآن عدة أمور تجول في ذهنك في باطنك، وقد تسأل عنها وقد لا ترجئها إلى كلام لفظي، هي الآن نفسي فهمناها الآن، ونفس وكلامنا النفسي عرض. وعندما نطلق على هذه الصفة بحق الله تبارك وتعالى بأنها كلام نفسي، أي ننفي لفظيتها الحرف الصوت فقط، هذا هو المراد بالنفس بالكلام النفسي، هذا هو المراد. فتاريخية المسألة ذكر هذا المصطلح في معرض نقض مذهب المعتزلة في حصرهم الكلام بأنه حرف وصوت، نقول لهم هذا جهل باللغة بالوقت، لأن العرب قالوا أن الكلام يكون حرفا وصوتا ويكون كذلك نفسيا كما فالمعنى الأول اللغوي للكلام الذي يطلق عليه الكلام نفسه، يعني نفس الأمر أو الحدث ما يجول في النفس ما يسمى نفسيا. ثالثا ما تحصل به الفائدة، هو الذي نعلمه ما تحصل به الفائدة، وحصول الفائدة احنا مر معنا الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية، دلالة لفظية وضعية طبعية عقلية، غير لفظية وضعية طبعية عقلية. فمتى تحصل به الفائدة؟ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون إشارة، وإما أن يكون كتابا، نعم خطا أو إشارة، أو ما نطق به لسان الحال. فما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال، فيطلق مكان يعني مكان مرسوما خطا كلام، بدليل أننا نقول على ما بدأ على ما بين دفتين المصحف كلامه كلام الله، نطلق عليه كلام الله. مثلا نطلق على هذا نستطيع أن نقول كلام السنسي ما بين دفتي هذا الكتاب يسمى كلام، فالخط يسمى كلام لغة. عند النحويين لا، عند النحويين الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع أو القول المفيد أو القول المركب، واضح؟ نعم، هو بالقول نستغني عن الإثبات، نعم، لأن القول هو يكون لا يكون إلا مفيد، إذا قلنا لفظ نحترز بالإثبات كما مر معنا في النحو. ف قلنا أن الخط يسمى كلاما، كذلك عند العرب ما بين كفتي المصحف كلام الله، والعرب يقولون القلم أحد لسانين، القلم أحد لسانين، يعني ما تكتبه يطلق عليه أنه لسان، أنه كلام، كلام الشاعر، وأنت تقرأه مكتوب لا تتلفظ به، هذا يطلق في اللغة كلام، يطلق عليه كلام في اللغة. لذلك اللغة أوسع، يعني لأنها عرف عام، حقيقة عرفية عامة، ليست حقيقة عرفية خاصة عامة في اللغة. كذلك يطلق الكلام على الإشارة بدليل قوله في كتاب الله تبارك وتعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فالرمز ما معنى الرمز؟ هي الإشارة، وهذا الاستثناء متصل ليس منفصل، والمتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولذلك الرمز من جنس الكلام، فيطلق الإشارة على الكلام، الإشارة تسمى كلاما. وكذلك قول الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، يعني نصه، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، فهمت معكم؟ قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المطير، يعني هذه تلك الإشارة من الطرف جعلها أطلق عليها أنها كلاب، فإن هذا فالإشارة تطلق عند العرب في اللغة كلاما، وكذلك لسان الحال يطلق عليه كلاما، كقول الشاعر: فعاجوا فأسموا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أسمت عليك الحقائب، يعني الجمادات، أن لسان حالها يثني عليك، لو أن القبيلة لم تثني عليك لأسمت عليك الجمادات والنباتات بلسان حالها. فهذا كله يطلق عليه ماذا؟ كلاما. هذا اسمه. فالكلام ليس فقط حرف صوت في اللغة. فما جعلته المعتزلة من حيث الحصر باطلا، وما بني على باطل فلا يكون إلا مستلزمه لا يكون مستلزمه إلا باطل، سبحان الله. فإن لم تكن الأصول والأسس صحيحة لا يمكن أن تستثمر بها، يعني أن تستثمر بها قضايا حق. وهذا مهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون همك الآن في هذه المرحلة، في مرحلة الطلب. إن لم تكن الأصول صحيحة فاعلم أنها ستؤدي بك إلى انخرام لا محل. وانظر يعني المعتزلة وما أدراك، أيما في أصول الفقه وأيما في العقليات وفي الفلسفة وفي النظر وفي الفقه، ومع ذلك أخطأ، وخطأهم أدى بهم إلى هذا، فهمنا هذا؟ أدى بهم إلى فساد في العقل. أي نعم، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذه المشاكلة، يعني يعلم ما يجول في باطني وما هو حقيق به. نعم، فالكلام النفسي ثابت لكنه عارض، فالذي يتهكم هو يعني يتوهم أننا نثبت عرضه لأنه بالنسبة إليه، يعني حتى تفهم، وهذا لا يمكن أن ينبهك إليه إلا من يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى بمواهب معينة. هذا يمكن أول مرة يعني تسمعه مني، حتى إخوان هؤلاء الذين أخذوا الكثير الآن، يعني سبحان الله ممكن تحليل، يعني وتحليلاتي هذه ممكن تكون تحتمل الصحة والخطأ لأنها ليست مستندة على برعي في هذا، لكن تحليل أراه منطقيا. هذا الذي يتهكم على الكلام النفسي بأنه عرب هو فقط في ذهنه هو يثبت الصوتية واللفظية في كلامه، لكنه الكلام النفسي هو يتوهم أننا نريد العرب، ليس بهذا التفصيل الذي أخذته قبل. فهو لماذا ينفي العرب ويثبت يعني الحرف الصوت؟ لأنه كمال الحرف الصوت، لأن الأخرس يعني نفس، والمتكلم كامل الذي ينطق بلفظ وصوت بألفاظ وأصوات. ولذلك إن نفيت اللفظية والصوتية يقول لك: هل ربنا أخرس؟ هذه حقيقته. يعني ثابتة في كتبهم، لكن نفيهم الكلام النفسي لأنهم يعتقدون مجسما، هذا المجسم تقوم به أعراض ولا تقوم به، يعني فقط هو موسوم بالعرض ونفي عنه الحرفية والصوتية التي هي أكمل فقط. لذلك يعني يتهكمون على الكلام النفسي لأنه ليس فيه تعظيم، التعظيم هو في كلام الله، لأن الأثر يجول في خلده كلام النفسي لكن لا يترجم لعقب أصاب آلته، فهمت القضية؟ وسبحان الله أصحاب العنجهية التجسيمية تصدر منهم هذه الفلتات، فتجد في كتبهم ما لا عين رأت، وقد يصيبك بالتقيؤ. نعم، يعني هذه الفضاعات في حق الله تبارك وتعالى تجدها تصريحا في القدماء والآن، في المجسمة القدماء وفي المجسمة المحدثين المعاصرين، تجد هذه الفلكات التي لا يتجرأ عليها إلا النصارى أو الباطنة، كما مر معنا في مرحلة النصارى كيف ينظرون للألوهية وما يتعلق. هذه حقيقة، ولذلك يتهكمون على الكلام النفسي مع البيان الذي بيناه الذي يشفي الصدر، ومباشرة دون أن تحلل له التحليل الكلامي تبين له جهله اللغوي انتهى، فبهت الذي جهل، أنا أقول الذي كفر، أو كفر يصح لغة جحد بالعلم وبالحقائق سترها تحت الأرض. نعم الله ليغيظ بهم الكفر الزراع. لكن المتبادل الكفر الاصطلاحي، ولذلك يعني لا نستعمله في القضايا وفي النقاش إلا يعني هذا الأصل من آداب البحث والمناظرة، إلا إذا أردت أمرا آخر مع أهل باطل. على كل هذا الفن يدرس وفيه خصوصية. فعلى كل فالآن أخذنا المبحث اللغوي بفضل الله تبارك وتعالى مفهوما، يعني هناك جرثومة وأزلناها، هذه الجرثومة التي أزلناها تجعلك تسير الآن في طريق ثانية الصفة بتطور يعني صحيح ابتداء، يزيل عنك فخرة من الهموم التي تريحك كثيرا، وما زال يعني لا تقدر، لأن هذه الصفة يعني سمي علم الكلام قيل نسبة لهذه الصفة لأنهم كثر فيها المخاوف. على كل بهذه المقدمة عدة إشكاليات تطرح وتزال بهذه الطريقة العلمية الدقيقة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. لا شك أن الكتاب والسنة والإجماع مصرحة بإثبات الكلام لمولانا تبارك وتعالى من أمر ونهي ووعد ووعيد وتبشير وتحذير وإخبار، ودليل العقل أيضا يدل بالطريق القطعي أن كل عالم بأمر يصح أن يتكلم به. قاعدة أن كل عالم بأمر يصح أن يتكلم به، فالله سبحانه وتعالى عالم وصفة العلم ثابتة له، فهو عالم بكل الأمور لا يخفى عليه خاصة، متعلق علمه ما متعلق علمه كله موجود وكله معدوم من واجب وجائز ومستحيل، هذا متعلق علمي، فما فكل عالم بأمر صح أن يتكلم به الذي قائل. نعم. ومولانا تبارك وتعالى، ونحن بالنسبة الآن للشاهد نعلم ماذا؟ نعلم فقط ما يمكن أن نعلمه، نعلم ما يمكن أن يتعلق به علمنا من الممكنات من بعض الممكنات الوجود الممكن أو الممكن الموجود، هذا هو متعلق علم يصح أن يكون متعلق علمنا، لكن هذه المعلومات علمنا يتعلق ببعضها قد يتعلق بكلها، ممكن أن يتعلق ببعضها وبكلها، لكن الغالب والمشاهد أنه يتعلق ببعضها دون البعض، هذا هو متعلق علمنا، فما صح أن يتعلق علمنا به صح أن نتكلم به. هل أن علمك يتعلق به، هل أن صفة العلم فيك التي هي عرض أو إضافة أو اعتبار على حسب، هل أن العلم مقولة ماذا، مقولة كم أم كيف، أم فعل أو أم انفعال، هل أن هذا العلم يتعلق بما يسمى المقولات العشر، تعلق تكلم به هذا لم يتعلق به، يصح أن يتعلق به، يعني يتعلق أنه معلوم بالنسبة لك، هذا المقصود يعني، يعني أنه معلوم لم يتعلق به، وأما تعلق إذا تعلق تكلم به، يعني هذا قصد تعلق به يصح أن يتعلق به، فلذلك لا يمكن أن يتكلم به. فهمت هذا؟ يعني مثلا علمك تعلق مثلا بالمواقف للعبد الإيجي، تعلق لا يمكن أن تتكلم به. تعلق مثلا بالفيزياء، مثلا هل تعلق بعلم الفيزياء والكيمياء؟ لا يصح، لا يستطيع أن يتكلم، وهكذا وقص على ذلك. فما صح، فما تعلق علمك به صح أن تتكلم به. الآن عندما تعلق الآن من ضمن معلوماتك القراءات، لكن الآن ما زالت لم تكتمل، فقط يصح أن تتكلم بما اكتمل، بما تعلق به العلم، بالمعلومات التي تسلط عليها علمك انكشافا، والباقي صلوحيا تنفيذيا البعض، صلوحيا الباقي إن شاء الله تعالى. فما تعلق به تنفيذيا صح أن تتكلم به، والآخر هل يصح أن تتكلم به؟ هل يمكن؟ لا، سبحان الله العلم. لا، هل هذا يطبق في حق الذات العالية؟ لأن الله عالم بجميع الموجودات دون سبق خفاء، فيتكلم بها، يتكلم بالواجب والجائز والمستحب. الآن خماضة في ذلك في مثل، لأنه ما زلت الآن يعني لم تجلس جلسة المتفكر الذي يعلم ويتقن كيف يفكر، ما زلت حديث وهم، حديث خيال، حديث عقدة نفسية، حديث بغض لهذا العلم، يعني هذا كله حجب، حجب تحجبك عن الاستفادة منه، حبيس ارتباك، حبيس استنقاص من نفسك، حبيس جاهل. فهمنا هذا؟ فهذه الحجب يجب أن تخترقها حتى تلج إلى حقيقتها، ينكشف عنك الحجاب، فبصرك اليوم أحد. نعم، هذا اسم اقتباس، في البلاغة اقتباس. ومولانا تبارك وتعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها. هذا مرة معنا، لأنه قلنا أن كل أمر مبني على الذي يسبقه. بالنسبة للجدد يعني معظمهم طلاب العلم، طلاب العلم الجدد يصبرون إن أرادوا في المستقبل أن يمكثوا عندنا لطلب العلم، والبقية يعني معظمهم طلاب علم. يعني مرت معهم هذه المسألة، فهذا مبني على معرفة شفة العلم، أخذناها الحمد لله، فالأمر واضح بالنسبة لي. بالنسبة للقدماء فهذا يعني خامس مرة أو سادس مرة نتكلم في شفة الكلام. نعم، فصح أن له كلاما يتعلق بها، وكل ما ذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب القادم. الآن نحن في آخر في الكتاب القادم، من أراد وواظب يعني بإذن الله نحاول أن نمده بما أمددنا أصدقائه مع مراجعة ما سبق في تحقيقات الأنظار وغيرها، وشيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يمتلئ الكأس. إذا جعل الكأس تحت قطرات الماء ويكون الوضع صحيحا، يعني بوجهة صحيحة لا هكذا وإنما هكذا مفتوحا، يمتلئ الكأس بإذن الله تعالى. فهم؟ ومع ثباته ومواظبة ذلك الكأس تحت قطرات الماء يعبر الكأس بسرعة، في فترة زمنية أقصر من الذي يعني يجول ويروح، وقد ينكسر الكأس في جولة أو روح، وقد ينكسر الكأس، قد يسقط، فلا يمكن أن وعبه، وما كان فيه ذهب وتلاشى، قيس ذلك على ذواته، حقائق، هذه حقائق نجدها يجريها الله سبحانه وتعالى سنة